سلام عليكم. في قصة أنا سامعها والله من أشهر ماضية، لكن بصراحة هالنوع من القصص يحتاج أنك توصل للمصدر نفسه بفضل رب العالمين، وبالمصادفة طبعا قدرت أني أوصل إلى صاحب القصة، الشاهد العيان في القصة نفسها. شاب اسمه محمد، في عام 82 كان عمره 18 سنة. هو يسولف للقصة بنفسه، يقول لي يا أبو طلال، أنا كنت لا عندي لا شغل لا مشغلة ولا وظيفة ولا دراسة، وقاعد في البيت، وأنا من محافظة النجف. عندي خالي اسمه كريم. خالي هذا إنسان جريء زيادة عن اللزوم، يشتغل في التهريب، تهريب الأسلحة، وانت عارف النظام في الثمانينات عقوبة تهريب السلاح يعني تروح فيها، يعني سجن وفيها اعدام وفيها بلاوي زرقاء. فيقول خالي ما كان عنده وظيفة ثانية غير تهريب السلاح، وينجح يعني في موضوع التهريب، يودي للسعودية، يودي مرات للكويت، ومرات يهرب من سوريا إلى العراق، ومرات يعني كان شغال على كله. ذاك اليوم شافني جالس كالعادة، يعني ما عندي شيء أشتغله، وفي ذاك الوقت ما في لا إنترنت ولا شيء تسلي نفسك، تقعد في البيت بس تطالع الجدار وطالع فوق السقف، ولا تصعد تطير حمام، ولا وين تروح؟ بلد ما فيها شيء، يعني ما في تطور مثل الآن. فاللي ما عنده شغل يموت وهو قاعد بينه وبين نفسه. شافني خالي قال لي يا حبيبي يا محمد، ليش ما تتحرك؟ ليش ما تشتغل؟ ليش ما كذا؟ قلت له خالي وين؟ شنو فيه عشان اشتغل؟ يعني وين اروح يعني ادخل الجيش؟ لا انا الجيش ما ابي. قال زين تعال اشتغل معاي، انا عندي صفقة تهريب اسلحة نبي نوصلها الى الحدود السعودية جهة عرعر، وراح يطلع لك من هالعملية 25 دينار. قلت له خالي 25 دينار صحيح انه مبلغ يعني تصرف فيه، لكن مقابل ان يسجنوني ولا اعدام ولا مؤبد ولا سجن، لا يا خالي ابعدني عن المشاكل هذا، انا مو يعني شغل تهريب والركض والطردي وبهالليل، لا. قال لي كيفك. المهم يقول بات عندنا ذيك الليلة، وأنا طول الليل أفكر أنا ما عندي مصروف وليش ما أجرب، وخمسة وعشرين دينار يعني حلوين يعني أصرف فيهم لمدة شهر. الصبح قلت له خالي خلاص أنا موافق. قال أجل أنا بروح بيتنا وبضبط أموري وانت واعد بالليل، لكن شوف يا محمد خلك لابس تكرمون جوتي اللي هو الشوز الحذاء الرياضي. ليش؟ لأنه ممكن نحتاج ان نركض ونهرب وكذا. قال هذه أولها جوتي رياضي، يعني الموضوع فيها مطاردة، يقول أنا خايف وما بي يعني أورط نفسي في هالأمور. خالي قلبه ميت، أما أنا لا، يقول أنا لا أخاف. إلى أن جاء الليل وأنا فعلا ولبس الجوت الرياض، وقلت اللي فيها خلاص، أنا ميت جوع وأبوي ما هو قادر يصرف علي، ووضعنا المادي تعبان، خليني أجرب. يقول واتجهز، ولا خالي يمر علي وياخذني وين وديني؟ إلى مقبرة اسمها مقبرة وادي السلام، هذه موجودة بأطراف النجف. وفي ذاك الوقت في 82 من بعد النجف إلى أن توصل للحدود المملكة العربية السعودية جهة عرعر ضر، يعني يمكن تصادف أهل البادية فقط، أما مدن ما في. الآن طبعا أكيد فيه، معني أنا دخلت على الخريطة بيني وبينكم بشوف في مدن جديدة وصارت بعدها القصة، ما شفت صراحة بالخريطة يعني. المهم لكم بالطويلة، من بعد هالمقبرة، مقبرة كبيرة جدا اسمها وادي السلام، تبدأ عاد الصحراء. يقول كنا على جيب لاند كروزر لكن قديم جدا، موديله في أواخر السبعينات، عفوا السبعينات، من النوع القديم هذا، هم يسمونه لاند، شنو يقصد فيه المهم. لكن احنا ليش رايحين المقبرة؟ يقول انا ما فهمت. خالي يقول لي مالك شغل، تعال وانت ساكت. لين وصلنا المقبرة وخبينا السيارة وجلسنا في المقبرة من تقريبا من الساعة 7-8 بالليل، وقال ما راح نطلع الى وجه الفجر، ما راح نتحرك. ليش يا خالي؟ قال علشان الامن لا يضبطونا ولا يشوفونا طالعين في جهة البر وكذا، وهم عارفين المهربين هذه حركاتهم، لكن احنا دائما نتخبى في المقبرة لان ما حد يشيك على المقبرة في الليل والناس تخاف تدخلها، فما حد راح يبلغ. على وجه الفجر نطلع جهة البر الى ان نوصل للموقع اللي احنا متفقين مع المهربين يستلمون من عندنا من جانب السعودي، يعني انه يستلمون من عندنا الاسلحه اللي بنهربها. قلت له اوكي، لكن يا خالي نقعد طول الليل في المقبره؟ قال لي إيه عادي، شو المشكله؟ قلت له يا خالي الله يخليك، يعني بين هالموتى وكذا وانا ما اقدر اتحمل. قال لي اسكت ولا كلمه ونام، ترى ورانا شغل من الفجر، يعني نام وارتاح واطمئن وانا صاحي، انت نام بس فكني من شرك ونام. يقول فعلا وانا احاول انام لكن بديت اوسوس وتلفت بهالظلام، ما اشوف الا المقابر والوضع مرعب. يقول غفيت لي نص ساعه واصحى على شخير خالي، ولا خالي نايم. يقول لي انا صاحي ولا تخاف، لكن خالي اصلا قلبه ميت نايم ويشخر ولا كأنه في شيء. انا صحيت على شخيره بهالليل مقابر وشخير خالي يخلي الوضع رعب، يعني كأن الموسيقى اللي تجي بال يعني في خلفية الأفلام الرعب هذه. يقول أنا طائر قلبي وشوي في هالظلام في هالمقبرة الكبيرة وألمح من بعيد كأن في نور صادر من نار، يعني كأنه شعلة نار قاعده يعني تضوي من بعيد. انا قلت بس خلاص، انا اصلا ما راح يطلع علي الصبح الا داخل فيني جني ولا يطلع لي شبح ولا احد الموتى يقوم. يقول قمت اتخيل اشكال من اللقطات الرعب، يقول ما مرت علي بحياتي. قلت لا لا لا، أنا مستحيل أني أستمر وصحي خالي. يا خالي قوم، يا خالي قوم، شفيك شفيك. قلت له يا خالي الله يخليك رجعني البيت، الله يخليك، شفيك اهدى شوي، يبا احنا كله موت هني، خايف من شنو انت؟ نام. قلت له لا يا خالي، شوف هالضو اللي من بعيد، هالنار اللي قاعدة تلمع من بعيد. قال اي نار، انت شفيك انت؟ قلت له والله يا خالي في، شوف شوف هناك. وخالي قاعد يطالع يطالع يطالع. قال إيه والله في نار هناك، والنار بين القبور يعني. ويقوم خالي وطلع سلاح اللي شايله للحماية غير الأسلحة اللي معبين فيها السيارة، وياخذ السلاح وقال لي خلك خلك مكانك، أنا بقرب من هالنار وأشوف شنو مصدر الضوء هذا. وخالي يمشي ويقول أنا ما تحملت أقعد بروحي، وأمشي ورا خالي ولاصق فيه. خالي الله يخليك كان معاك، قال يمشي مش بدون صوت. يقول يا أبو طلال أنا اللي بروي لك إياه شفته شوف العين، ما حد قال لي. يقول لين اقتربنا عند النار أو الضوء ونشوف المنظر يا أبو طلال اللي يشلع القلب، رعب ولا أبشع منه. يقول شفنا حرمتين بنتين متغطيات طبعا وكاشفات الوجه، وواحدة فيهم حاطة رجال نايم لكن منومته على جنب، وهي ماسكة فيه علشان ما يعني ما ينام على ظهره ولا على بطنه، نايم على جنب. والثانية ماسكة شمعة وحاطتها على اذنه من فوق، والثانية ماسكة ورقة وحاطتها تحت انفه، والرجل قاعد يخرج من انفه مثل الزيت، قاعد يقطر على الورقة اللي ماسكتها البنت. يقول احنا شفنا هالمنظر، وخالي يقوم ويطلع السلاح ويحطه على رأسه. ايش قاعدوا تسوون يا بنات الكلب، يا اللي فيكم وما فيكم، يا سحرة يا ملعون الوالدين. والبنات يصيحن، يقول انا ماني فاهم شو السالفة، وخالي ليش يصرخ ما ادري، وخالي شنو فهم انا ما ادري، انا ولا فهمت شيء، لكن اسمع خالي يقول لهم يا سحرات يا كذا، ولا هذا الرجال مطلعينه من القبر وجايين يحطون الشمعة النار على اذنه، يبون يذوبون العصارة اللي تكون في المخ لما تضرب عليه النار، اعوذ بالله، وهذه سوالف سحرة. يحطون النار على اذنه لين يذوب مخه او الجمجمة عنده تذوب الدهون اللي في الجمجمة، يقوم ينزف من الأنف. هم يدورون على هالزيت اللي ينزل من الأنف يحطونه على ورقة. يقول حريم الصارخ الله يخليك والله يخليك ودخيلك، وإحنا والله العظيم إحنا عندنا مصيبة. قال تعال تعال قم قم، هذا من وين جايبينه؟ قال إحنا طلعناه من القبر. يقول والميت هذا ما صار له يوم يومين مدفون، يعني دفن جديد. يا سحرة يا بنات الكذا يا تعال ويمسك الله يخليك ودخلك، يكلمون منه كريم الخال الله يخليك والله يخليك. قال قولوا لي شو السالفة، انتم قاعدين تسوون سحر المنو؟ قامت واحدة فيهم قالت انا اسمي سهام واختي هذه اسمها ليلى. قال اعطيني الجنطة اللي معك، عندها جنطة او الشنطة او شو يسمونها الحقيبة، حقيبة اليد، ويسحب الحقيبة منها ويفتشها ولا فيها اثبات منه البنت اللي اسمها سهام. قال لها قولي لي حين السالفة. قالت هذه اختي ليلى تعرف لها شاب، واحنا من أهل الكوفة، والكوفة تبعد عن النجف تقريبا 25 كيلومتر تقريبا، وهذا الشاب عنده محل لتكرمون بيع الجزم النسائية وغيره، وتعرف على أختي ليلى وصدقت أنه يحبها وكذا، وأخذ أعز ما تملك. لما قالت له تعال تزوجني قام طردها وهددها انه راح يفضحها وكذا وانه ما راح يتزوجها. ولما قالت لي السالفه انا بعد تورطت لازم يا ان نطمطم هالمصيبه اللي صارت على اختي، لان اندروا اخواني واهلي راح يقتلونها ويمكن يقتلوني بعد وياها. فرحت حق الشاب وترجيته ان يتزوجها اقل ما فيها، اذا هو ما يبيها يتزوجها كم يوم بعدين يطلقها، علشان بس لا احد يعرف ان اختي ما هي بنت. قال لها منو هالولد هذا؟ قالت ها لا والله ما له داعي اقولك، الله يخليك خلاص احنا ما نبي نسوي شيء. قال لا لا لا لا، جيب الورقة اللي عندك، ولا مكتوب عامر محمد. قال هذا اسمه عامر محمد؟ قالت اي نعم اسمه عامر، الله يخليك يستر علينا وكذا. هذا وين مكانه وين؟ قالت بالكوفة، وعنده في سوق الكوفة محل لبيع الجزم والبعض يعني شغلات النسائية. المهم خذ شنطتها وثباتاتها وخذ الورقة وعطاهم فلوس، كان عندها 40 دينار تقريبا داخل الشنطة، عطاها قال لها يلا اركبي تاكسي وارجع لأهلك وشوفي. والله ان رجعتي مرة ثانية الا لفضحك. قالت لا استر علينا الله يخليك وكذا. قال لها يلا ذلفي اطلعوا برا. عطاها الفلوس واخذ ثباتاتها وشنطتها وطردها. قاموا رجعوا الميت مرة ثانية في نفس القبر، لفوه وكفنوه ورجعوه ودفنوه. يقول يا ابو طلال الدقيقة تمر علي كأنها سنة في هالموقف، واحنا ماسكين الميت وندفنه، وانا كنت افكر اقول حريم فاتحين قبره مطلعين ميت ويذبون مخه ويطلعون منه هالدهن هذا او الزيت اللي يطلع من انفه علشان يسوون، يعني شنو قوة القلب اللي عليهم. المهم راحوا ودفناه وخال. قال لي خلاص خلاص احنا ما راح نقعدنا بنرجع. قلت الحمد لله رجعني البيت. يقول رجعني وانا ارجف ارجف والله يا بطل. يقول دقيقتين ولا انا نايم 70 نومة وخالي نايم عندنا. صحينا على الساعة 2 الظهر 3 وتغدين وعينا من الله خير، وبديت ألوم خالي على اللي صار، وانت شمودين هناك جايبنا عند المقابر وسحرة وما أدري شنو. خالي انت والله العظيم تبي تنتقم مني، انت ما انت خال انت. قال أقول اسمع يا محمد، البس وضبط امورك وكشخ وتعال معاي. قلت له وين بعد؟ قال تعال معاي مالك شغل. قلت له والله ما اجي، ما راح اجي ولا اركب معاك الا تقول لي وين رايح. قال نبي نروح ندور على الولد عامر محمد اللي البنات امس كانوا يبون يسووا له سحر. قال انت مصدق خالي؟ مجنون ولا شنو؟ قال له مالك خل نروح نشوف، انا الفضول ذابحني، ابي اشوف فعلا هو موجود في السوق عنده محل ولا كذب ولا ايش قصه هالبنت هذه. يقول والله انا هم جاني فضول فعلا، هل في واحد اسمه عامر محمد وعنده محل والبنت يعني بسويت له سحر؟ قلنا يلا امشي. وبعدين الكوفه ما هي بعيده يعني. ويقول فعلا رحنا الى سوق الكوفة وجلسنا ندور يعني نسأل منو اسمه عامر محمد عنده محل للجزم وشغلات النسائية. يقول ما في الا هو. ونروح دلونا قال ايه هناك لين وصلنا ولا مسكر المحل. سألنا جاره وين صاحب المحل اسمه عامر؟ قال اي نعم عامر محمد. وينه وليش مسكر اليوم؟ قال والله ما ادري. قلنا زين الله يعافيك ما ادري عنوانه وين ساكن او كذا، ليش تسالون في شيء؟ قال لا والله احنا يعني نعرفه معرفه سابقه وقديما وجينا زياره نبي نسلم عليه ونمشي. قال ها ماشي، ويعطيهم عنوانهم بورقه يكتب لهم، قال لهم روحوا العنوان الفلاني. يقول يا ابو طلال اليوم رحنا ولا وصلنا هناك ولا موجودين عمامة وخوالة وجماعة موجودين في البيت، في حركة في البيت. يقول جينا والسلام عليكم. وعليكم السلام. وين عامر الله يعافيك؟ قال والله عامر بالمستشفى، طاح علينا مريض أمس وفي المستشفى، وإحنا جينا نتحمد له بالسلامة وكذا. أي مستشفى؟ قال مستشفى الفلاني. يقول خالي قال لي خل نروح المستشفى. قلت له يا خالي خلاص الله يخليك بلاش فضايح، يعني وصلنا لبيته الرجال والحين نروح للمستشفى، شنو بي فيه؟ قال بشوفه. ليش في المستشفى؟ يقول روح المستشفى. يوم رحنا ولا أبوه موجود ينتظر عند باب الغرفة، يعني حاطينا بالملاحظة أو العناية المركزة. وسألنا عسى ما شر وشلون عامر وكذا. قال والله سافت سالفة وكذا، وانتم تعرفونه يعني؟ قالوا والله احنا نعرفه من بعيد ومن زمان كنا نمر عليه في المحل وجينا نطمئن عليه يعني. عسى ما شر شفيه؟ قال يا اخي امس بعد ما تعشى وشوي يقول انا احس بصداع، راسي بينفجر. يقول عطيناه مسكنات وعطيناه كذا، لكن كل شوي ويزيد ويزيد الى ان بدا يصرخ ويضرب راسه بالحيط ويقول الم، وانا راسي راح ينفجر بموت بموت، ويغمى عليه من الالم. وطرنا فيه المستشفى من شده الالم توقف قلبه، ودخلوه للعناية المركزة واشتغلوا عليه بالأجهزة، يصحونه بالكهرباء، هذا يصعقونه بالكهرباء، أو يصحى وألم وألم، يغمى عليه مرة ثانية شوي ويوقف قلبه، ويصعقونه ثلاث أربع مرات على هالحال حتى الدكاترة ما ناموا ذيك الليلة. لكن الحمد لله بعد ساعتين ثلاث استقر وضعه وصارت حالته شوي أفضل وطلعوه، صار تحت الملاحظة الآن ويا رب لك الحمد. ما احنا عارفين شنو القصة والدكاترة مذهولين مو عارفين شنو قصته، يعني كل شوي يوقف قلبه من شدة الألم، شيء غريب يعني، حتى الدكاترة ما عندهم أي تحليل للموضوع. قال ها ماشي، الحين شلون حالته عمي؟ قال والله حالته زين إن شاء الله وكذا، وإن شاء الله هاليومين إن شاء الله يطلع بخير وصحة وسلامة. يقول رجعنا البيت، خالي راح بيته وانا قعدت افكر في الموضوع هذا. قلت معقول اللي صار فيه الان من سالفة البنت اللي قاعد تسوي له سحر؟ طبعا البنت يوم مسكوها وحط الخال سلاح على راسها قالت ان انا ما لقيت حل، ورحنا حق مشعوذ وقال لنا مالكم الا تجيبون ميت ويكون ميت جديد ما صار له يومين ثلاثة، وتذوبون النار، تحطون النار على اذنه لين يذوب مخه ويقوم يطلع يفرز اللي هو الزيت من انفه، هذا الزيت تحطونه على الورقه، الورقه ايش كاتب فيها؟ كاتب اسم عامر واسم ابوه اسم امه اسم يعني كل بياناته، يعني بعض البيانات البنت اللي تعرفها عنه. المهم يقول بعد اربع خمسة ايام ويجيني خالي، قال لي يلا. قلت له ها وين؟ هنروح حق عامر. قال والله خالي مصدقك؟ قال لي والله هنروح نشوفه الحين طالع المستشفى ولا لا. يقول خالي الظهر استانس على العملية، نسى موضوع التهريب، نسى الأسلحة، خلاص صنف على السالفة، وياخذني ونطير إلى بيت عامر بالكوفة. ضربنا الباب ويطلع أبوه، يا هلا يا مرحبا، عرفنا إن إحنا اللي زرناه في المستشفى. شلونك يا حجي؟ شخبك؟ شلون عامر؟ قال والله الحمد لله موجود في البيت والحمد لله وضع مستقر ويا رب لك الحمد، تعال حياكم تفضلوا. ويدخلنا الديوان شوي ويدخل علينا عامر، يقول احنا ما نعرف شكله. يقول يوم دخل عامر قال يا هلا حياكم الله وكذا. ابو عامر اكتشف من لقى عامر فينا وسلم علينا واحنا سلمنا عليه وما احنا عارفين هذا عامر ولا لا، عرف ابوه ان احنا ما نعرف عامر، استغرب وقام يشك في الموضوع. قال ترى هذا ولدي عامر. قلنا لي حياك الله الحمد لله على السلامة وكذا. يقول تورطنا وخالي وهقنا حين شو نقول حق الأب قاعد يطالعنا يبي يشوف هذا وش قصتهم، وجايين زايرين في المستشفى والآن يقولون احنا نعرفه والحين عامر ما يعرفهم، هم ما يعرفون شكله. يقول يوم جلسنا شوي وكذا ويلتفت علينا الشايب. قال يا الأخو أنت واللي معاه، قال هذا ولد أختي. قال حياك الله، الساعة المباركة وأنتم ضيوف الرحمن وحياكم الله وكذا. يقول طبعا أبو عامر طلع يعني من شيوخ العشائر وعنده فلوس وخير وتاجر، ولده فاتح له محل وهذا عنده محلات وناس مرتاحة. يقول وإحنا جالسين متورطين ما إحنا عارفين شو نقول، لكن خالي يعني أقول لك قلب ما في، ما عنده مانع يسولف. فالتفت علينا قال يا جماعة أنتم عسى ما شر، أنتم فيكم شيء تبون شيء تدورون على شيء؟ قلنا لا اسمع يا حجي، الموضوع ما فيه، حنا كنا في مقبرة وادي السلام وبالليل احنا متخبين، واحنا بنقول كل بصراحة ترى احنا ناس يعني نهرب وكذا، وجالسين في المقبرة لحد ما يطلع الفجر علشان نطلع من طرف المقبرة الى البر على طول، متخبين من الامن ومتخبين من الناس يعني. قال الزين، قالوا احنا جالسين في المقبرة ونشوف ضوء نار يوم اقتربنا، ولا بنت ماسكة شمعة وحاطتها على اذن جثة ميت مطلعتها من القبر، والثانية اللي معاها حاطة ورقة تحت أنفه والميت هذا ينزف. يوم حطيت السلاح على راسهم وخافوا البنات وأنا خذيتها وياتهم، واحدة اسمها سهام والثانية اسمها ليلى. يقول يوم خالي قال ليلى ولا عامر هذا ينزل راسه. المهم قال زين، وبعدين قال أنا هددتهم وهم يترجوني وكذا، وقلت لهم والله لا أفضحكم والله لا أقتلكم والله كذا، ترجوني وقالوا لي القصة أن أولدك عامر له علاقة في البنت اللي هي ليلى وهذه أختها معاها، وراحوا لو كلموه يعني كاسر البنت وماخذ عز ما تملك، وكان بينه وبينها علاقة وما هو راضي يتزوجها، والبنت تحقدت عليه راحت الساحر، والساحر هو اللي عطاها الطريقة أو الوصفة مع ورقة إنها تطلع ميت وتذوب مخه علشان تطلع الزيت علشان تسحر ولدك عامر. لكن لما احنا جيناها الظهر ان يا رب لك الحمد، وهذا اللي انا عرفته ان ولدك من بعد الساعة 2-3 الظهر ان راحت لها، راحت من عند الحالة اللي هي حالة الصرع والصداع القوي اللي جاه وقلبه اللي وقف بغى يموت. او ينصدم الشايب ويطالع ولده عامر، وعامر خايف ومنزل راسه، الابو اكشر ويلتفت على عامر قال له صحيح الكلام هذا من وليلة؟ قال لا يبا ما في والله كذب وكذا. قال تكلم تكلم، لا اقوم الحين اذبحك قدام الناس. قال يبا هذه انا كنت اعرفها وكذا وتورطت معاها وخلت ولي. قال اذا السالفة صحيحة الا تزوجها البنت، دام انك كاسر البنت تزوجها. يعني هل هالحين لو يدرون وصر مطالب وعشاير وفضيحة والبنت يعني مبين عليها خايفة؟ قال خال، يقول كريم، خال كريم يقول اي نعم يا حجي، هي قالت لي ان انا متورطة وهو فضاء يعني راح يفضحني واخواني اذا دروا بيقتلوني ويقتلونه وهالكلام. قال ابو عامر خلاص اذا عندك بياناتهم؟ قال اي نعم لحظة شوي، ويطلع له هوية البنت اللي هي سهام. قال هذه شنطتها وأنا ما أخذها بالإثباتات اللي فيها، تفضل يا حجي. قال اسمع يا عامر، البنت هذه تشوف لدبرة، وقبل أهلها يدرون أنك مسوي معاها الشيء التزوج. قال مستحيل أتزوجها، هذه ساحرة مشعوذة. قال إيه مشعوذة، هذه ما راح تسكت، الآن سحرتك وما ضبطت معاها، لكن وين أنت بتروح؟ بتسحرك مرة ثانية وثالثة ويمكن تدمرك وتدمر أسرك وتدمرنا كلنا، دام إن البنت ما تخاف الله ومو حاسب حساب لحد وصافت فضيحتها هذه بالنسبة لها حياة أو موت، ممكن إنها تاخذك معاها للقبر، ما عندها مانع، اتفكني من هالسالفة وتتزوج البنت وين شلون تتواصل معاها جيب البنت وتزوجها. يقول احنا يوم شفنا الموضوع الاب هذا قام على ولده وهي بيضربه وكذا وقمنا احنا يلا السلام عليكم وعليكم السلام احنا اللي بنمشي يا حجي وكذا. قال لا لا لا وين رايحين؟ لولا الله عز وجل ثم تدخلكم ولا كان ولدي ميت. خلكم قاعدين. يوم عرف ان هذول الناس يهربون وناس يعني وضعهم تعبان وكذا يقول ويدخل البيت شوي ويجينا او يعطينا يا ابو طلال 10,000 دينار عراقي في 82 مبلغ وغدره. يعني نقدر يقول انا اصلا خذيت 5,000 وخالي 5,000. يقول تدري 5,000 اللي انا خذيتها فتحت فيها محل الأقمشة ومن يومها وأنا إلى الآن تاجر أقمشة. طبعا يقول تنقلت وطلعت من العراق ورحت كذا دولة وإلى اليوم وأنا تاجر أقمشة وحمد الله وضعي جدا ممتاز. يقول من المبلغ اللي أعطانا إياه الشايب أبو عامر. يقول طبعا أنا لما فتحت محل أقمشة ما فتحته عندنا في النجف، لا فتحته في سوق الكوفة، فكنت أشوف ومر دائما على محل عامر. بعد 4-5 أيام كنت أشوفه هناك وأمر ورايح رات. يقول يعني صارت بيني وبينه سلام سلام وصداقة وكذا وأبدا ما سولفت لحد. فمرة من المرات طبعا بعد عدة أشهر مريت عليه وسألته قلت لها يعني صار معاك على الموضوع وكذا إن شاء الله الله فكك من شر هالمرة هذه. قال لا والله، قال أبوي أجبرني وأنا فعلا تواصلت معاها والبنت اعتذرت وكذا وتزوجتها، لكن ما قدرت أني أعيش معها. أنا الليل والنهار وأنا بس أشوف أخاف وأرجف وحياتي صارت موحشة جدا، خايف منها. بما أني عرفت أن هذه قلبها قوي اللي رايح المقبرة مطلع ميت وتذوب مخه ورايح الساحر، هذه لا ما منها أمان. يقول بعد شهرين وقمت طلقتها علشان ما حد يحس بأهلها وأهلها اعتقدوا أن إحنا غير متوافقين عفوا غير متوافقين مع بعض وأن الطلاق اللي بيننا كان طلاق لهالسبب وكل واحد راح بحال سبيله ولا حد درى أن بيننا علاقة. والحمد لله أن الله كفاني شرحه. شوفوا أنا بقول لكم شغلة، تدرون والله أحد ضباط المباحث على مدى أكثر من 30 سنة خبرة في التعامل مع الدجالين والسحرة والضبطيات يقول لي والله يا أبو طلال غالبية رواد وزوار المشعوذين والسحرة منه ناس مثقفين، ناس عندهم شهادات، شخصيات معروفة، ناس من أهل الفن. يقول ما يعني تعتقد أن في ناس جهلة؟ لا لا مو جهلة، لكن مرات الشيطان يزين له أو يعتقد أن ما فيه غير هالحل. وغالبا الأشخاص هذول يكونون بعيدين عن رب العالمين، لأن لو يدري أصلا لمجرد السؤال للساحر أنه يدخل في الكفر وممكن أنه يموت على هالكفر وكان ما قرب. لكن في بعضهم بعيد عن رب العالمين وما عنده مشكلة ولا حاسب أي ذنب، لذلك يلجأ إلى السحرة والمشعوذين. الله يحميكم ويبعد عنكم هالأشكال هذه وتحصنوا بإذكار رب العالمين. وهذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.